كيف تكون أكثر ثقة؟ 3 نصائح بسيطة. هل سبق أن تمنيت أن تكون أكثر ثقة بنفسك؟ أو رأيت أشخاصاً يسيرون بكل ثبات ويبدو عليهم الثقة، وتساءلت، كيف يفعلون ذلك؟ الحقيقة أن بعض الناس يولدون بطبيعة مليئة بالثقة، أو ربما تعلموها مبكراً خلال حياتهم. لكن بالنسبة للكثير منا، الثقة ليست هدية ولدنا بها، بل مهارة عملنا على تطويرها مع الوقت. والخبر السر هو أن هناك خطوات يمكننا اتخاذها لنصبح أكثر ثقة. هناك أسرار يتبعها الأشخاص الواثقون بأنفسهم يومياً، وهي التي تعزز إحساسهم بالثقة وتجعلهم يظهرون بهذه القوة. واليوم سنتحدث عن 3 من هذه الأسرار. لماذا نحتاج إلى الثقة؟ عندما نكون أكثر ثقة، نحب أنفسنا بشكل أفضل، وعندما نحب أنفسنا، نزداد ثقة. إنها حلقة إيجابية مترابطة تساعدنا على النمو والازدهار. لذا، إذا أردت أن تبدأ رحلة تعزيز ثقتك بنفسك، إليك أول سر من أسرار الأشخاص الواثقين. تعلم من أخطائك ولا تجعلها تحبطك. أحد أهم الأشياء التي يدركها الأشخاص الواثقون هو أنهم يسمحون لأنفسهم بالتعلم من أخطائهم وإخفاقاتهم. المشكلة التي يقع فيها كثير منا هي أننا نأخذ الفشل بشكل شخصي. فعندما نفشل، قد نبدأ بقول أشياء سلبية لأنفسنا مثل: أنا فاشل، لست جيدا بما يكفي، لا أستحق النجاح. لكن أشخاص الواثقين يرون الأمور من زاوية مختلفة. بالنسبة لهم، فشل ليس مؤشراً على أنهم فاشلون، بل هو فرصة للتعلم. إذا لم تسر الأمور كما خطط لها، فهذا يعني أن هناك مجالاً للتطوير والعمل على النفس. وعلى الجانب الآخر، عندما نحقق النجاح، غالباً ما نقلل من قيمته ونعتقد أنه مجرد حظ أو صدفة. هذا التفكير يمنعنا من التقدم ويجعلنا أسرى الفشل مرة أخرى. بناء الثقة يبدأ من داخلك. الثقة تعني أن تدرك أن فشل ليس شخصياً، وأن تسمح لنفسك بالشعور بالفخر بنجاحاتك. عندما تحقق شيئاً رائعاً، توقف لحظة وقل: أنا فخير بنفسي. لقد عملت بجد، واستحققت هذا النجاح. هذا إقرار بسيط يمكن أن يبني ثقتك بشكل طبيعي ومستدام. واثقون بأنفسهم يتميزون بقدرتهم على تحديد معايير نجاحهم بأنفسهم، بعيداً عن توقعات الآخرين أو محاولات تقليد حياتهم. إنهم لا يقارنون أنفسهم بالآخرين، بل يقارنون ذاتهم بما كانوا عليه في الأمس. يسألون أنفسهم: إلى أي مدى تطورت؟ وكيف تجاوزت تحدياتي؟ لا تجعل ثقتك مرهونة بمثالية غير واقعية. كثير منا يعاني من فكرة أننا لن نكون واثقين بأنفسنا حتى نصل إلى مكان المثالي، ذلك هدف بعيد أو الصورة المثالية للحياة. نعتقد أنه يجب علينا تحقيق إنجازات عظيمة قبل أن نسمح لأنفسنا بالشعور بالفخر أو الرضا. لكن حقيقة أن الثقة تبدأ من هنا والآن، من خلال تقدير خطواتنا الصغيرة والنمو الذي نحققه يومياً. أشخاص الواثقون يدركون أن الكمال ليس شرطاً للثقة. يتخلون عن فكرة: سأكون سعيداً عندما أصل إلى، ويقررون أن يكونوا راضين عن أنفسهم كما هم الآن، مع الاستمرار في العمل على تحسين جوانب حياتهم. تقبل الذات دون شروط. الثقة الحقيقية تأتي عندما تدرك أنك تستحق القيمة والتقدير الآن، بغض النظر عن العيوب أو الصراعات التي تمر بها. أشخاص الواثقون يتصالحون مع نقص الكمال في حياتهم ويؤمنون بأن هذا جزء طبيعي من كونهم بشراً. ما الذي تحتاج لتطبيقه؟ لا تضخم إخفاقاتك، فشل لا يعني أنك فاشل. تعلم منه وامض قدماً. فخر بنجاحاتك، اعترف بجهودك ولا تقلل من إنجازاتك باعتبارها مجرد حظ. حدد نجاحك بنفسك، لا تجعل معايير نجاحك مرهونة بتوقعات الآخرين، بل انظر إلى تطورك الشخصي. تقبل ذاتك كما أنت، قف أنك تستحق الثقة والتقدير الآن، حتى وأنت تعمل على التحسين والنمو. رسالة ختامية: الثقة ليست وجهة تصل إليها، بل هي قرار تتخذه بأن ترى قيمتك في اللحظة الحالية. استمر في التعلم والنمو، واستمتع بالرحلة. إذا وجدت هذا المقال مفيداً، شاركه مع شخص يحتاج إلى دفعة من الثقة، واترك تعليقك أدناه حول رحلتك نحو الثقة بالنفس. نحن هنا لدعمك، فلا تنسى أن تعتني بنفسك دائماً.